بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال الشيخ: وأما التوحيد الثالث فهو توحيد اختصره الحق لنفسه واستحقه لقدره وألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من أهل صفوته وأخرسهم عن نعته وأعجزهم عن بثه. فيقال إما أن يريد بهذا التوحيد توحيد العبد لربه، وهو ما قام بالعبد من التوحيد، التوحيد الذي هو فعل العبد، لا يريد به توحيد الرب نفسه لنفسه، وهو ما قام به من صفاته وكماله. الله عز وجل أعلم بنفسه، علمه سبحانه وتعالى بنفسه وبكماله عز وجل هو الذي اختص به عز وجل. هذا الذي يصلح أن يقال فيه أنه توحيد اختصه الحق لنفسه، لأنه لا يعلم كنه ذاته إلا هو، ولا كنه صفاته وحقيقتها إلا هو. الكيف مجهول، نحن نقول الإيمان الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، وكل صفات الرب عز وجل كيفيتها مجهولة في حقنا، من يعلمها؟ الله عز وجل، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فقد أحاط الله عز وجل بعض خلقه علما ببعض معاني أسمائه وصفاته، وإلا فقد استأثر سبحانه وتعالى بأسماء لا يعلمها إلا هو، وبكيفية الصفات وكيفية الأسماء وكيفية الذات لا يعلمها إلا هو، ولا يمكن أن يصل إليها مخلوق. فأما التوحيد الذي يقوم بالعبد فهو فعل العبد، أنه يوحد الله، أنه يؤمن به، أنه يركع له ويسجد له ويخاف ويرجوه ويعلم ما علمه الله عز وجل من أسماء وصفاته. فإذا يكون المقصود بذلك توحيد الذي قام به العبد بعيد عن السياق. يقول: لا يريد به توحيد الرب لنفسه وهو ما قام به من صفاته وكماله. فإذا أراد به توحيد الرب لنفسه بنفسه، وهو علمه وكلامه وخبره الذي يخبر به عن نفسه وصفاته فضلا عما لم يخبر به، لأننا قد ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء علمها الله بعض الخلق، هناك أسماء أنزلها الله في كتابه، وهناك أسماء استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عندنا، وسأل الله أولا بكل اسم هو له سمى به نفسه، كل هذا سمى الله به نفسه. إذن ليس توحيد الرب لنفسه هو فقط ما أنزله في كتابه، لكن هو علمه وكلامه، نعم، خبره الذي أخبر به العباد جزء منه، كقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وقوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، لتوحيد الرب لنفسه بكلامه عز وجل، وقوله: هو الله الذي لا إله إلا هو، ونحو ذلك. فذلك هو صفة الرب القائمة به، علمه وكلامه، علمه بنفسه وكلامه عن نفسه. يقول: كما يقوم به سائر صفاته من حياته وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره، وذلك لا يفارق ذات الرب، ولا ينتقل إلى غيره، لأنه قائم بالله عز وجل، كل أسماء الله وصفاته قائمة به، نحن نعرف الخبر عن ذلك. حياته عز وجل لا يمكن أن تنفصل عن ذاته عز وجل، وكذا كل صفاته. يقول بل صفات المخلوق لا تفارقه ولا تنتقل إلى غيره. قد تفارقه صفاته بتحول صفة إلى صفة في بعض الأحوال، يكون كريما ثم يكون بخيرا فقد فارقته الصفة، لكن المقصود أنه ما فيش صفة بتخرج لوحدها. أنت مش بتلاقي علم ماشي في الشارع، ولا بتلاقي سمع ماشي في الشارع، أنت بتلاقي سمع قام بسامع، واحد سامع له صفة السمع. يعني لا تنفصل الصفة عن الذات في المخلوقين، الصفة ممكن تتغير تفارقه إلى صفة أخرى، لكن مش هتخرج الصفة لوحدها كده، حتى مش هتلاقي كلام ماشي في الشارع، ولا هتلاقي قدرة ماشية في الشارع منفصل عن إيه؟ عن قادر، لا يتصور ذلك. يقول فكيف صفات الخالق جل وعلا؟ لا يمكن أن تنفصل، ولكنه سبحانه وتعالى يدل على ذلك بآياته القولية والفعلية. نعم، صفاته قائمة به ونحن نعرف الخبر عن هذه الصفات، الله أخبرنا عن صفاته لنعلم معانيها ونشهد آثارها، أما نفس الصفة فهي قائمة به ولا يتصور الانفصال. الانفصال ذهني فقط. يعني انفصال ذهني، يعني احنا نعرف الفرق بين سامع وسمع، نقول ده ذات ولا صفة، لكن في الخارج في الحقيقة لا يمكن أن يوجد سامع بدون سمع، ولا أن توجد حياة بدون حي، لا يمكن الانفصال بين الذات والصفات في حق المخلوق وفي حق الخالق أولى. لكنه سبحانه يدل على ذلك بآياته القولية والفعلية فيعلم عباده ما قام به من التوحيد نفسه بما دلهم عليه من قوله للآيات المسموعة وفعله للآيات المشهودة. انت لما تشهد الإتقان البالغ في خلق المخلوقات يستحيل أن يكون ذلك بغير علم، ويستحيل أن يكون ذلك بغير قدرة، فأفعاله في الكون تدل على قدرته وتدل على علمه وتدل على حكمته، إضافة إلى أقواله عز وجل التي هي كلامه. فإذا شهد عبده له بما شهد به لنفسه قيل هذه الشهادة هي شهادة الرب، بمعنى أنها مطابقة لها موافقة لها، لا بمعنى أنها عينها، لأن عينها قائم بذات الرب عز وجل، لا بمعنى أنها عينها وأن الشهادتين واحدة بالعين، فما قام بقلب العبد إلا صفته وكلامه وخبره وإرادته، صفة العبد نفسه إرادة العبد نفسه، وهو غير ما قام بذات الرب من صفته وكلامه. عشان كده يقولوا أفعال العباد مخلوقة، قراءة العبد مخلوقة، والقرآن غير مخلوق، لأن الذي قام بالعبد هو فعله، فعل العبد مخلوق، هو غير ما قام بذات الرب من صفته وكلامه وخبره وإن طابقه ووافقه. وعلى هذا فقوله اختصه الحق لنفسه، أي لا يوحده به غيره، واستحقه لقدره، أي استحقه بقدر كنهه الذي لا يبلغه غيره. عشان كده اختصه الحق بنفسه، ما تنفعش لها معنى إلا إيه؟ إلا أنه التوحيد الذي وحد الله به نفسه، فعل الرب وعلم الرب عن نفسه وما استأثر به عز وجل في ذلك لا يحيط العباد به، استأثر به في علم الغيب عنده بكيفية كل أسمائه وصفاته، واستأثر سبحانه وتعالى بأسماء وصفات لا يعلمها إلا هو، والخلق جميعا لا يطلعون على ذلك، لكنه ألاح منه لائحة إلى أسرار طائفة من أهل صفوته. المعنى الصحيح بقى في ذلك إن هناك من شهود آثار ودلائل أسماء الله وصفاته أو بعض أسماء الله وصفاته أطلع كثيرا من خلقه عليها من آيات الله الكونية والقولية، أذاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من صفوته أو من صفوة خلقه من أهل صفوته، أي أظهر منه شيئا يسيرا أسره إلى طائفة قليلة من الخلق وهم أهل صفوته. وقوله أخرسهم عن نعته يحتمل أنه يريد به أنه لا يقبل نعت المخلوقين، يعني ليه أخرسهم عن نعته؟ لأنه قال أعلمهم عز وجل أنه لم يكن له كفوا أحد، يبقى احنا نتكلم في الكيفية ازاي؟ يبقى أخرسهم لماذا عن نعته؟ لأنه أمرهم أن يسكتوا عن الكيفية ويفوضوا علم الكيفية حقيقة الكيفية إلى الله. ده المعنى الحسن الجميل، إن السلف يقولوا إيه في حقيقة كيفية الصفات كيف استوى، يقولوا كيف إيه مجهول. طب سكتوا ليه؟ لأن لا تقبل الكيفية وصفا من البشر، لا يحيطون به علما. هو الذي أمرهم أن يقولوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيبقى أسكتهم عن ذلك بشرعه. طبعا ده معنى حسن، واللي بيشير إليه هو دايما يقول لا دول هم فاهمين بس مش قادرين إيه. هو الذي جعلهم يسكتون عن حقائق هم فاهمينها وعارفينها ولكن الناس مش هتفهمها. الحقيقة ان الكلام ده ينفع في كيفية صفات الرب كلام باطل، لان الكيفية مجهولة للخلق جميعا، لكن الصفوة بيدركوا ايه؟ يدركوا كثيرا من اسماء الله وصفاته واثار ذلك والتعبد لله بذلك ما لم يدركه الاخر. توصل لدرجة ان واحد يقول انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، لانه عنده علم من الكتاب بالله عز وجل، والعلم الكتاب موجود، مش التوراة موجودة قبل ذلك. ربنا قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. طب ما التوراة موجودة عند داود وسليمان وعند بني اسرائيل، ولكن هذا الرجل اختصه الله بفهم في كتاب الله ومعرفة بآثار بعض أسمائه الحسنى مما جعله يستطيع الجزم بأنه يأتيه بالعرش من اليمن إلى بيت المقدس في غمضة عين. فهذا الذي جعل هذا الرجل يعرف ذلك هو أمر اختصه الله به، ليس أنه يعرف الكيفية، ولكن قيل إنه يعرف اسم الله الأعظم. بالتأكيد أن تفاوت البشر في معرفة أسماء الله وصفاته وإدراك حقائقها مش كيفيتها، إدراك آثارها، إدراك يعني كثرة معانيها، تأثير هذه الأسماء في الكون، يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما. فإذا كنا نقول ايه اللي خلى الطائفة دي يخرسوا، هم في معاني شايفينها جامدة جدا واثار عظيمة جدا للصفات لأسماء الله وصفاته ما يقدروش يتكلموا بها الناس، مش يعني هذا امر يذاق ويشهد اكثر من ان يتكلم به. الذي عنده علم من الكتاب، هو قال لهم انا حجيبه ازاي؟ ولا دعا الله فيما بينه وبينه فايه فرآه مستقرا عنده، مش كده؟ الامر ده هذا الرجل الذي عنده علم من الكتاب لم يكن يتكلم بما يشهد من اثار الصفات من اثار الاسماء والصفات، ولا بما يعلم من اثر كل اسم من اسماء الله عز وجل يعلمه. هذه الأسماء بلا شك لها آثار، ومن دعا الله عز وجل بها كان له أثر في ذلك، ولذلك رغبنا شرعا في الدعاء بأسماء من أسماء الله الحسنى. رضوا بهذا الجلال والإكرام. ليه؟ لأن الدعاء بهذا الاسم له إيه؟ له أثر. في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. إذن في بعض الأسماء لها أثر في إجابة الإيه؟ الدعاء حتما. والكلام ده في الحقيقة بيبقى مش الناس كلها ممكن تلاقي الناس كلها حافظة الحديث ده اللي هي إيه؟ لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. وكل ناس بيسأل وتلاقي ناس تسأل وما يجبش، لأنه هو في الحقيقة إذا دعي به على درجة معينة من الشهود وعلى درجة معينة من الشعور بآثار هذا الاسم فيقوم يستجاب له. وإلا فاللي بيقولها بغير تدبر ليس كالذي قالها وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. هو الناس تفتكر أن كل الناس لما تقول الكلام ده على درجة واحدة. طب لما تيجي تقول لواحد شاهد بقلبه عظمة آثار كل واحد من هذه الأسماء هيقول لك إيه؟ مش هيعرف يتكلم، مش هيقدر يقول ايه اللي قام بقلبه، لانه ايه هو ده بقى. دي كلها بنحاول نجيب المعاني الحسنه لكلمه اخرسهم عن ايه، عن نعته واعجزهم عن بثه. ها نعم، يعني ده كلام حسن ان سيدنا موسى سمع كلام الرب. طب يجي يوصفه هيوصفه ازاي؟ هيقول سمعت كلام الله ماشي. وهكذا كل من يشهد كثيرا من آثار الأسماء والصفات وقد لا يستطيع أن يبين ذلك. ها نعم لا ده العفريت تتكلم على الذي عنده علم الكتاب ولا لا؟ ده قال قول أن قبل يرتد إليك طرفك. تقديم المشيئة أكيد حاصل بس هو نقل لنا بهذه الطريقة، لكن هو على يقين. إيه اللي خلاه على يقين؟ حاجة معينة خلته على يقين إنه يقول أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، علم من الكتاب. قال وقوله أخرسهم عن نعته يحتمل أنه يريد أنه لا يقبل نعت المخلوقين كما لا يقبل لسان الأخرس الكلام، وعلى هذا فيكون نعته غير ممكن. إن الكيف إيه؟ موجود التفسير الأول، نعته غير ممكن. ويحتمل أن يريد أو يحتمل أنه أن يريد به أنه حال بينه وبين نعته لعجز السامع عن فهمه، فيكون نعته ممكنا لكن الحق أسكتهم عنه غيرة عليه وصيانة له. وقوله أعجزهم عن بثه أي لم يقدرهم على الإخبار عنه، وده يؤكد أن كلمة أخرسهم عن نعته إن هو غير ممكن التعبير عنه، قال أعجزهم. فيقال أفضل صفوة الرب تعالى لهم أهل صفوته الأنبياء، وأفضلهم الرسل، وأفضلهم أولو العزم، وأفضلهم الخليلان عليهم الصلاة والسلام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. والذي ألاحه الله إلى أسرارهم، الأسرار معنى الأرواح، من ذلك هو أكمل توحيد عرفه العباد ولا أكمل منه، وليس وراءه إلا الشطح والدعاوى والوساوس. طبعا الشيخ حمد مش قابل الكلام ده، بيقول بل ليس وراءه إلا ما يقصده الصوفية ومنهم الهروي في قولهم أخرسهم عن نعته وأشباه هذا القول، فإنهم ما خرسوا عن التصريح بعقيدة وحدة الوجود التي يقيمون منها سترا لطواغيتهم وتأليههم لأنفسهم إلا خوف الذبح، كما حصل للحلاج والجعد بن درهم وإخوانهما من الكفرة الفجرة وهم في الكفر إلا واحدة. طبعا كلام صعب جدا، إن طالما الكلام احتمل أن يحمل على معنى صحيح ما ينفعش نحمله على أسوأ معاني الكفر ونقول إن هم دول الكفرة الفجرة وإن دي عقيدة وحدة الوجود. يمكن أن يحمل. صحيح أن في كلام غير جيد، لكن ما لا يعني لا نكفر الناس بأن كلامهم هو ده المقصود. يقول وهم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، دخل من الكلام القيم يقول أفضلهم الخليلان والتوحيد، والذي ألاحه الله إلى أسرهم هو أكمل توحيد عرفه العباد ولا أكمل منه، وليس وراءه إلا الشطح والدعاوى والوساوس. وهم صلوات الله وسلامه عليهم قد تكلموا بالتوحيد ونعتوه وبينوه وأوضحوه وقرروه، بحيث صار في حيز التجلي والظهور والبيان، فعقلته القلوب وحصلته الأفئدة ونطقت به الألسنة وأوضحته الشواهد وقامت عليه البراهين ونادت عليه الدلائل. ولا يمكن أحدا أن ينقل عن نبي من الأنبياء ولا وارث نبي داع إلى ما دعا إليه أنه يعلم توحيدا لا يمكنه النطق به، وأن الله سبحانه أخرسه عن نطقه وأعجزه عن مثله. قلنا لا، لها احتمالين يمكن أن يكون الأمر كذلك. احتمال الأول اللي هو المعلوز عن إدراك العباد له وهو الكيفية، الكيف مجهول ولذلك هم لا يدرون هذا الأمر. والجزء الثاني أن لهم من العلوم والمشاهدة ما لا يمكن التعبير عنه، لأنه أمر يذاق وأمر يشهد وأمر يولد في القلب. يقول بل كل ما علمه القلب أمكن اللسان التعبير عنه. هذا الكلام فيه نظر. يقول وإن اختلفت العبارة ظهورا وخفاء وبين ذلك، وقد لا يفهمه إلا بعض الناس، فالناس لم تتفق أفهامهم لما جاءت به الرسل. وكيف يقال إن أعرف الخلق وأفصحهم وأنصحهم عاجز أن يبين ما عرفه الله من توحيده؟ بلا شك أن علم النبي عليه الصلاة والسلام من توحيد الرب عز وجل أعلى من كل ما من دونه، وقد أطلعه الله عز وجل وأراه من آياته ما لم يره غيره، ولذلك أحبه أعظم الحب، فإنه خليل الرحمن. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الله عز وجل أعظم من حب غيره لله عز وجل. أعلم الخلق بالله، والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فهل هذا العلم الذي تفضل به زيادة عن أبي بكر وعمر ومن دونهم وباقي الأمة، هو عليه الصلاة والسلام قد أعلم الأمة وبقي في قلبه شيء هو أعلم به من أمور المشاهدة والحب والتعظيم ومعرفة أسماء لله عز وجل، قد يكون استأثر الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام، فإنه قد وجد في أسماء الله ما علمه أحدا من خلقه، هذا ليس بممتنع. يقول ما فما هو بس الكلام ده مهم في الرد على أن يكون في توحيد بمعنى باطل، اللي هو التوحيد اللي بيسميهم ما وحد الواحد من واحد. يقول فما هذا التوحيد الذي عجزت الأنبياء والرسل عن بثه ومنعوا من النطق به وعرفه غيرهم؟ لا، ده كلام قطعا ويقينا لا، لا ده اللي هم عرفوا حاجات غيرهم ما عرفوش، وليس ان يكون في حد عرف حاجة الأنبياء ما عرفوش. يقول هذا كله إن أريد به كل التوحيد القائم بذات الحق تعالى لنفسه. فأما إن أريد به التوحيد الذي هو صفة العبد وفعله، فلم يطابق قوله اختصه الرب لنفسه واستحقه لقدره، مع أن حل المشكلة في كلام ابن القيم، لأن هو قال إيه؟ قال إن صفات الخالق جل وعلا قائمة به، ولكنه يدل على ذلك بآياته القولية والفعلية. فهو التوحيد علم كنه صفات الرب وكيفية صفات الرب وأسماء وكل أسماء الرب عز وجل وصفاته لا يحيط بها إلا الله. هو عز وجل دل طائفة من خلقه هم أهل الإيمان على طائفة من هذا العلم، على شيء من هذا العلم، شيء عظيم جدا، هو علم التوحيد الذي علمه الرسل للناس. واختص طائفة من هؤلاء المؤمنين بعلم زائد، يختصون ببعض أسماء يعلمها هو عز وجل ويعلمها لهم دون غيرهم، ويعلم يعلمهم من آثار الصفات ما تشاهده قلوبهم تعجز عن أن تبينه، لأنه أمر يدرك ويحس ويذاق وليس يخبر عنه كما ذكرنا. فهذا المعنى ليس بعيدا. قال: فأما إن أريد به التوحيد الذي هو صفة العبد وفعله، فلم يطبق قوله اختصه الرب لنفسه واستحقه لقدره، ولا يطابق القوافي الثلاثة التي أجاب بها الشيخ عنه، وأن توحيده نفسه هو التوحيد لا غيره. وأيضا هتيجي الأبيات اللي جاية اللي بيكلم عليها دي من أفظع ما يمكنها. وأيضا فصفة العبد وفعله لا يعجز عن بثها ولا يخرس عن النطق بها، وكل ما قام بالعبد فإنه يمكنه التعبير عنه وكشفه وبيانه. يعني لو قلنا إذا قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه، فكيف عبر عن ذلك؟ قال: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، بس ما لكن كيفية ذلك ما قالوش. وقد قام بقلبه عليه الصلاة والسلام الرؤيا، قال رآه بفؤاده مرتين. طب الرؤيا التي رآها لربه عز وجل مرتين، ها؟ سدرة المنتهى، صحيح. بل هو عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: وإذا يغش فغشيتها ألوان ما أدري ما هي. نص الحديث ألوان جميلة جدا، مش عارف إيه يوصفها. إذا كان هذا في حق سدرة المنتهى، فغشيتها ألوان ما أدري ما هي، وإذا يغشها فراش من ذهب، أشياء لا يستطيع أن يصفها من حسنها. فإذا كان هذا ممكنا أو حدث في حق مخلوق، فما يعرفه صلى الله عليه وسلم من آثار صفات الرب عز وجل ومعاني أسمائه الحسنى يمكن أن يكون كذلك، وهو الذي القدر الزائد. بالصبر بن القيم بيرد على إن هما يقولوا ان في توحيد تاني غير التوحيد اللي بتقلل الناس، اللي هو وحدة الوجود او ما يشار اليه من ذلك. يقول: وكل ما قام به بالعبد فانه يمكنه التعبير عنه وكشفه. فان قيل: المراد بذلك ان الرب تعالى هو الموحد لنفسه في قلوب صفوته، لا انهم هم الموحدون، لا انهم هم الموحدون. يعني لا انهم موحدون، لا، الكلام ده ممكن يتفهم على معنى صح وممكن يبقى معنى غلط. معنى صح ان هم وفقوا لذلك بتوفيق الله، والمعنى الغلط اللي هو نفي افعال العباد اصلا. والشيخ دايما يشير الى هذا المعنى، انه ينفي ان المطلوب ان العبد يصل الى درجة الفناء لا يشهد لنفسه فعلا ولا اسما ولا صفة ولا وجودا. يقول: ولهذا قال الشيخ الذي يشار إليه على ألسن المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات القدم. إسقاط الحدث أن العبد يسقط ما يبقاش له شعور بنفسه ولا فعله، وإثبات القدم أن الرب هو القديم. وعليه أنشد هذه القوافي الثلاثة، وهي ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. ثلاث أبيات فيها إطلاقات باطلة قطعا. يقول: ما وحد الواحد من واحد، يعني ما وحد الله عز وجل أحد سواه. وكل من وحد الله فهو جاحد لحقيقة توحيده. كلام باطل قطعا واقيم. أمال الرسل كانوا بيقولوا إيه؟ عشان ينفى توحيدهم لله. ما وحد الواحد هو عايز يعني، لو قلنا هنحسن الظن يعني هنقول انه لا يقدر الله احد حق قدره، ماشي كده، ان محدش في الحقيقه يقدر الله حق حق قدره، ولا ولا ولا الرسل بالنسبه الى تقدير الرب عز وجل لنفسه. ايوه بالظبط، لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، مهما قلنا احنا فهناك ما هو ايه، ما هو خير منه الذي تقوله انت يا رب، الذي تعلمه انت، لان ربنا يتكلم بكلام في الثناء على نفسه البشر لا يحيطون به ولا ولا يوم، وحتى يوم القيامه يوم يفتح على الرسول صلى الله عليه وسلم بمحامد لا يستطيعها الان، وقال فيفتح علي ربي بتحميد يعلمنيه لا أستطيعه الآن، يثني على الله عز وجل أنواع من الثناء جديدة، والله عز وجل فوق ذلك، والله عز وجل له في الثناء على نفسه والحمد لنفسه. لكن المعنى ده ما ينفعش يتعبر عنه بأنه ما وحد الواحد من واحد، يعني تنفي توحيد الرسول وتنفي توحيد إبراهيم علشان ان هو ما وصلش لتوحيد الرب. صحيح هو لا يمكن يوصل لتوحيد الرب، بس ما تقالش عنه مش توحيد، يعني خطأ من قائله. عايز يقول ايه؟ علمنا الى علم الله جهل، ماشي كده، توحيدنا الى توحيد الله لنفسه الذي يعلمه عن نفسه ويثني به عن نفسه مش توحيد. لا، تجوز في العبارة طبعا، ومعنى لا يصح. لازم نقول ان الرسل وحدوا الله والمؤمنون وحدوا الله، لكن هو تجاوز في العبارة. يقول اذ كل من وحده جاحد، كل من وحده جاحد، جاحد يعني نافي. ولذلك بنقول هو عايز يقول لو احسننا الظن ان كل من يوحده بالنسبة الى ما يستحقه عنده نقص لا يمكن أن يصل إلى حقيقة الأمر، لا يمكن أن يثني عليه عز وجل كما يستحقه. أيوة، بس دول حقيقة. وما قدر الله حق قدر الذي وردت فيه في الكفار إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، في قدر معين إن إحنا لا نقدر الله حق قدره، بمعنى لا ندرك كنها ولا نحصي ثناء عليه، ده كلام صح. لكن إيه، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، عندما نفوا عن الله أن يرسل رسالة فهؤلاء ما قدروا الله حق قدره. وفي الآية الثانية اللي هي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ودي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها عندما قال الحبر اليهودي إن الله دع السماوات على ذه والأرضين على ذه والشجر على ذه وأثر على ذا وسائر الخلق على ذا، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يقول قوله ما وحد الواحد من واحد، يعني ما وحد الله عز وجل أحد سواه. لو لازم نقيدها ونقول مثل توحيده لنفسه، ما وحد الله أحد سواه مثل توحيده نفسه، مثل علمه بنفسه. يقول وكل من وحد الله فهو جاحد لحقيقة توحيده، فإن توحيده يتضمن شهود ذات الواحد وانفراده، وتلك إثنينية ظاهرة بخلاف توحيده نفسه. طبعا حتى دي فلسفية غلط خالص، وهو جايبها ابن القيم غالبا من كلام اللي بيشرحهم كلام الهروي ده وابيات الهروي ده على طريقتهم. يقول بخلاف توحيد نفسه فانه يكون هو الموحد والموحد، والتوحيد صفته وكلامه القائم به، فما ثم غير، فلا اثنينيه ولا تعدد. طب هو في الحقيقه توحدنا احنا يسمى اثنينيه، وايه الاثنين؟ طب الاثنينيه مطلوبه، الاثنينيه في الحاله دي ان احنا نشهد احنا انفسنا عبيد وهو الاله الخالق الرازق، ده مطلوب، ده لازم اشهد كده. هتقولي دي اثنينيه تبقى مش توحيد، يبقى كلام باطل قطعا. لا، توحيد مع كوننا نشهد اننا عبيده وهو ربنا. يقول: وأيضا فمن وحده من الخلق فلا بد أن يصفه بصفة، وذلك يتضمن جحد حقه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف. لا، ده ما يتقالش ده جحود، إنما وصف الله الجحود للكفار، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لكن يتقال عليه إن هو ليس كمثله شيء في هذه الصفة، وليس إن هو يتقال عليها جاحد. يعني لما يقول كل من ينعته لاحد ملحد مائل، لا ما يتقالش الإلحاد ده مذموم، ودر الذين يلحدون في أسمائه. يبقى إزاي المؤمنين يتوصفون بأنهم ملحدين في أسماء الله أو في صفات الله عشان ما وصلوش إلى القدر الحقيقي لها؟ هو صحيح لم يصلوا إلى القدر الحقيقي، لأن القدر الحقيقي لا يعلم إلا الله، بس ما يتقالش عنهم ونعت من ينعته لاحد، لاحد يعني ملحد، ولا يتقال كل من وحده جاحد. إزاي يتقال عليه جاحد وهو بيثبت وحدانية الله بس ما وصلش في علمه إلى علم الله أو كل البشر كلهم بما فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حيتقال عليهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يتقال إنهم يقولون ذلك، إنه مهما كان لن يحصوا ثناء على الله، لكن ما يتقالش عنهم إن دول ملحدين. يعني ده كده ده كلامك ده ينطبق على الرسل، إن ينفع يتقال على الرسل إنهم ملحدين وجاحدين علشان ما وصلوش إلى ما علمه الله من نفسه؟ لا، لم يصلوا إلى أن يعلموا ما علمه الله عن نفسه، وهم مع ذلك موحدون ومقرون، غير ملحدين وغير جاحدين. وصلوا للكمال البشري، الرسل وصلوا للكمال البشري في توحيد الله وهم متفاوتون. ما هو صح ماشي، بس المهم ان هو عشان ما حدش يفتكر ان هو كده وصل للنهايه، عشان كده هي الحته دي هي البشريه. ما هو ماشي، بس النهايه البشريه دون الحقيقه الالهيه، لازم نقول كده. الخلاصه في الموضوع ده كله اللي هي: اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، مهما قلنا فانت خير مما نقول، لك الحمد كما تقول انت. وده هنحيط به علما؟ لا، ده لو قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام ربنا مش بس هو القرآن ولا الكتب المنزلة، كلام ربنا ايه أعظم من ذلك بكثير. ولذلك كلام ربنا سبحانه وتعالى في الثناء على نفسه لا يحيط به علما إلا هو عز وجل. ولذلك المعنى الصحيح يا سبحان الله، والله العظيم معجزات الأنبياء دي حاجة معجزة. كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الموضوع ده في منتهى الإتقان: اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. من غير ما نقول بقى الكلام الباطل ده، هو بيحمد ربنا، ما نقولش لا أنت كده ملحد. لا، ده هو ما وصلش وهو غير ملحد، هو ما وصلش للحقيقة ولكنه مثن على الله. نقول له أنت ما أثنيتش على ربنا، نقول له انت بتحمدش ربنا؟ لا، انت بتحمد ربنا بس ما وصلتش للايه، لحقيقة الكمال الذي يستحقه عز وجل، لانه لا يحصي ثناء على الله الا هو. فاهمين؟ ايوه صح. طب ما كويس، ما احنا عايزين، ما ده المقصود. المقصود انك تشهد ذلك، المقصود ان احنا نشهد ان مهما وصلنا ما وصلناش الى الحقيقة الكامل الكمال الذي هو بالله لله، لو اختصه الله بنفسه، اللي هو ثناء الله على نفسه وحمده لنفسه وتوحيده لنفسه ومعرفة وعلمه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وكماله، لا يحيط العباد به وحيظل على ذلك إلى الأبد، ولما يخش الجنة برضه. فلن يحيط بالله عز وجل علم، الرب رب سبحانه وتعالى. فإحنا نوصل بس نحس ان احنا ايه، ذرة، ها، مش بشر، عبيد، مخلوقون، محدش يفتكر نفسه وصل الى انه يحب الحقيقة. انت في النهاية عبد مخلوق في الدنيا وفي الاخرة، لن تخرج عن هذه الصفة. هو عز وجل الذي اختص بالحمد والثناء على ما يليق به عز وجل. ولكن ما ينفعش ننفي عن المؤمنين فضلا عن الرسل أنهم موحدون، ولا يجوز أن نصفهم بأنهم ملحدون، ولا يجوز أن نصفهم بأنهم جاحدون، لأنهم لم يصلوا إلى الحقيقة الإلهية في الثناء على الله، في إحصاء الثناء على الله. يقول: فمن وصفه فقد جحد إطلاقه عن قيود الصفات. طبعا كلمة باطلة أن احنا نقول أن من وصف الله قد جحد إطلاقه عن قيود الصفات. هي إيه قيود الصفات؟ لا، هي ليست قيودا. الصفات التي وصف الله بها نفسها حين نصفه بها، وإن كنا نجهل عظيم كيفية كمالها لا نستطيع الوصول إلى ذلك إلا أننا نفهم معانيها، فلا يقال أنها قيود الصفات. يقول: وقوله توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، يعني توحيد الناطقين عنه عارية أبطلها الواحد هو عز وجل، يعني عارية مردودة كما تسترد العواري، إشارة إلى أن توحيدهم عارية لا ملك لهم، بل الحق أعارهم إياه، كما يعير المعير متاعه لغيره ينتفع به ويكون ملكا للمعير لا للمستعير. وقوله أبطلها الواحد، أي الواحد المطلق من كل الوجوه، وحدته تبطل هذه العارية وتردها إلى مالكها الحق، فإن الوحدة المطلقة من جميع الوجوه تنافي ملك الغير لشيء من الأشياء، بل المالك لتلك العارية هو الواحد فقط، فلذلك أبطلت هذه الوحدة هذه العارية. طبعا كلام ده ابن القيم، ده نائل كلام حد ثاني، مش كلام ابن القيم. طبعا الملائكة علمها عن الله ليس كعلم الله عن نفسه، ثناؤها على الله ليس كثناء الرب على نفسه. عند الهروي متهمين بالإلحاد. الكلمة دي فظيعة، هو تعبير باطل، كلمة باطلة عن معنى يمكن أن يعبر عنه تعبير صحيح. المعنى اللي هو إيه؟ إن احنا لا نحصي ثناء على الله، إن توحيد الرب عز وجل الذي استأثر به عز وجل، وبين لبعض الناس الأنبياء على رأسهم ثم الأولياء، إن من حقائق التوحيد ده اللي يخليهم يقولوا لا لا لا، ده احنا مهما عملنا ومهما قلنا لن نحيط بالله علما. هو بقى حسب على ربنا. الألفاظ دي منكرة غاية النكارة. أقبح كلام قاله الهروي هما الثلاث أبيات دول. عشان كده لما يجوا يترجموا له يقولوا بقى في ألفاظه شناعة وحاجات منكرة، وفعلا دي من أنكر الألفاظ. إزاي تقول الكلام؟ إزاي تقول توحيده نعت من ينعته لاحده؟ ما للأنبياء بينعته مين؟ بيصفه مين؟ دول ملحدين، أعوذ بالله. ما أنت عايز تعبر عن معنى إن هم مش واصلين لكيفية الرب؟ طب ما مات، طب ما الرسول قال كده، لكن ما يتقالش إن الرسول ملحد، ما يتقالش إن المؤمنين ملحدين، أو إن كل الموحدين بالنسبة للتوحيد توحيد الرب لنفسه، ما يتقالش كده. ثناء الرب على نفسه، حمد الرب لنفسه أعظم من كل حمد، لكن ما يتقالش إن اللي حمدوه من العباد جاحدين ولا ملحدين، ولا إنه هو الذي أعراهم ذلك صحيح. صح، بس وجودهم مش مضمحل، مش باطل، توحيدهم مش باطل، خانوا التعبير. مش ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، فيها جزء متعلق في أحد الوجوه في التفسير، ولا يحيطون بشيء من علمه، من العلم به، إلا بما شاء أن يعلمهم. وده معنى صح، وأنه هو مهما علموا عن الله برضه لم يحيطوا به علمه، ولا يحيطون به علم. دي أوسع بقى، وزي لا تدركه الأبصار، حيروه يوم القيامة بس مش حيحيطوا به، مش حيدركوه. يعني يوم القيامة يرونه بغير إحاطة ولا كيفية، مش كده؟ إذاك في التعقيد يقول لا يرونه بغير إحاطة، أيوة مهما هم حيروا ربهم عز وجل، لكن هل يحيطون به؟ لا، لا تدركه الأبصار، ده ما ده في الدنيا والآخرة لن تدرك، يعني حين يروه لن يدركوه، كما أن يعني كان ده وارد جدا، أنت ترى السماء ولا تدركها، أنت ترى البحر ولا تدركه. في إيه بقى؟ هم ضمن الملحدين الهراء. يقول توحيده إياه توحيده، أي توحيده الحقيقي هو توحيده لنفسه بنفسه من غير أثر للسوى بوجه، بل لا سوى هناك. أدي بقى العبارات اللي هو اللي خلت الشيخ حامد دي شرح للصوفية اللي مش مضبوطين لكلام الهروي، بس معرفش ايه جايز يقول بل لا سوى هناك. لا سوى هناك دي مخليها الشيخ حامد يقول لهم توحيد وجود، لكن كلام الشيخ يحتمل انه يفسر على معنى مش وحدة وجود، اه يحتمل، بس عبارة قبيحة منكرة. قوله ونعت من ينحده لاحده، اي نعت النائت له الحاد، وهو عدول عما يستحقه من كمال التوحيد، فانه اسند الى نزاهة الحق ما لا يليق به اسناده. لا طبعا، قطعا باطل. توحيد الرسل ونعت الرسل واتباع الرسل لله لا يقال انه اسند الى نزاهة الحق ما لا يليق به، هو الذي اخبر بذلك عز وجل واخبرت به الرسل، يبقى ازاي نقول ننزهه عن ذلك، ننزهه عن كلام نفسه، عن صفة نفسه، هو التي تكلم بها وعلمناها غير الذي استأثر الله به. يقول فان عين الاولية تأبى نطق الحدث، ومحض التوحيد يأبى ان يكون للسوى اثر للبتة. يقال وبالله التوفيق في هذا الكلام من الإجمال والحق والإلحاد ما لا يخفى. عشان كده بقول لكم الكلام ده كله كلام مين؟ كلام حد بيشرح كلام الهروي، مش كلام ابن القيم. ده هو بيقول هذا الكلام فيه من الإجمال، طبعا الشيخ بيقول فيه من البيان والإيضاح والتفصيل لدين الصوفية ما يتهوى بجانبه كله واعتذر عنه وتأويل. لا يمكن الاعتذار عنه، إن مش كل الصوفية بهذه الطريقة. فأما قوله إن الرب تعالى هو الموحد لنفسه في قلوب صفوته، لا أنهم هم الموحدون له، إن أريد به ظاهره أن الموحد لله هو الله لا غيره، وأن الله سبحانه حل في صفوته حتى وحد نفسه، فيكون هو الموحد لنفسه في قلوب أوليائه لاتحاده بهم وحلوله فيهم، فهذا قول النصارى بعينه. لا، ده شر من قول النصارى، لأن النصارى بيقولوا في ثلاثة ودول بيقولوا في الايه؟ في الخلق كله. بيقول لم تبتدعه النصارى، انما ادخله الصوفيه في قلوب النصارى. يا راجل كلام صعب، يعني الصوفيه قبل النصارى هم اللي دخلوا التثليث عند النصارى؟ يعني الصوفيه عنده شر من النصارى. طبعا بتوع وحده الوجود خلاص هو شر منهم فعلا. يقول بل هو شر، هذا قول النصارى بعيني، بل هو شر منه، لأنهم خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا به كل موحد، بل عند الاتحادية الموحد والموحد واحد، وما ثم تعدد في الحقيقة. يقول عبد الكريم الجيلي في كتابه الإنسان الكامل، أنا ما أعرفش دي جايبها منين، لأنه جايبها في الآخر، أو كما قال بيقول أضل الناس المحمديون، وأهدى منهم الثانوية، وأهدى منهم المثلثون، وأهدى منهم من يرى ربه ويعبده في كل شيء، أو كما قال. ما ينفعش دي أو كما قال، يعني معلش اللي يقول كده يبقى كافر. يجيب لنا كلام الجيلاني ويقول لنا شوف هو إيه اللي فيه الجيلي ده اللي هو الجيلاني، وإلا فما ينفعش يتقال فيه أو كما قال، أنا لا أعرفه هذا الكلام. يقول وإن أريد به، إن أريد اللي يقول في الكلام إن الرب تعالى هو الموحد لنفسه في قلوب صفاته، إن أريد به الحلول والاتحاد يبقى إيه؟ يبقى كفر. وإن أريد به هو الذي وفقهم لتوحيده، اللي هو بيقول إن هم لم يوحدوه بأنفسهم، إنما هو الذي لا أنهم موحدون، هو الموحد لنفسه في قلوب عباده. ده معنى حسن ان هو الذي وفقه لذلك، بس ما يصحش ان احنا ننفي فعله. يقول وان اريد به انه هو الذي وفقه لتوحيده والهمهم اياه وجعلهم يوحدونه، فهو الموحد لنفسه بما عرفهم به من توحيده وبما ألقاه في قلوبهم وأجراه على ألسنتهم، فهذا المعنى صحيح. لكن لا يصح نفي أفعالهم عنهم، فلا يقال إن الله هو الموحد لنفسه لا أن عبده يوحده. يتقال إن الله هو الموحد لنفسه وعبده يوحده، الله أثنى على نفسه وعبده يثني عليه، بس ثناء الرب على نفسه ليس كإيه؟ كثناء العبد. مهما أثنى العبد ولو خير الخلق لن يحصي ثناء على الله، هو كما أثنى على نفسه. فتوحيد الرب عز وجل يبقى نحن نقول إيه؟ إن هو يقول إن هم لم يوحدوا، هذه الغلط. يبقى هم وحدوه وهو الذي وفقهم لهذا التوحيد، وهو الموحد لنفسه علمهم كيف يوحدوا. يقول فلا يقال إن الله هو الموحد لنفسه لا أن عبده يوحده. الغلط في لا أن عبده يوحده، هذا باطل شرعا وعقلا وحسا، بل الحق أن الله سبحانه وحد نفسه بتوحيد قام به، ووحده عبيده بتوحيد قام بهم بإذنه ومشيئته وتوفيقه، فهو الموحد لنفسه بنفسه وهم الموحدون له بتوفيقه ومعونته وإذنه. أحسن كلام. فالذي قام بهم ليس هو الذي قام بالرب تعالى ولا وصفه، بل العلم به ومحبته وتوحيده، ويسمى ذلك الشاهد والمثل الأعلى، فهي الشواهد والأمثلة العلية. المثل الأعلى يعني اللي بيقوم بقلبك مثل أعلى ما يمكن فيما يتعلق بالرب عز وجل، التي قال الله تعالى فيها وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الصفات العلى له المثل الأعلى. انت بتسمع أسماء الله وصفاته بتفهم معانيها على سبيل المثل الأعلى، بمعنى أن حقيقة الرب فوق ما فهمت، أعلى مما فهمت، وأنت ضرب لك المثال لتفهم. وقال الله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وكثيرا ما يقول الرجل لغيره أنت في قلبي وفي فؤادي، والمراد هذا لا ذاته ونفسه. أقول قول هذا وأستغفر الله.